بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المؤلف يذكر في المقدمة هذه الأبيات التي تدل على وجود الله تبارك وتعالى، وجود الله لا ينكره أحد إلا الطبيعيون الذين يقولون بعقولهم، مع أن المشركين الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكرون وجود الله. الله عز وجل يقول: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. فكل البشرية تعترف بأن الخالق هو الله، ما في أحد خلق نفسه ولا ولده ولا زوجته ولا أرضه، وإنما الخالق هو الواحد الأحد. فالمؤلف يريد أن يبين على أن الخلاف الذي صار هو في الأصل بين الأنبياء وأممهم في توحيد العبادة، في توحيد الألوهية، لأن ما من نبي بعث إلا ودعا قومه إلى عبادة الله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذا هو المطلوب من الإنس والجن، العبادة، وتكون العبادة خالصة لله تبارك وتعالى. والله عز وجل أخبر في كتابه أن الشرك لا يغفره، هو الخالق يجب أن يكون هو المعبود، فمن عبد غيره فمعناه خرج عن الحق الذي أوجبه الله عليه واتبع الباطل. فينبغي للمسلم أن يعلم على أن الشرك، وهو أخف من دبيب النمل، قد يدخل على الناس وهم لا يشعرون بذلك. فدعاء غير الله والاستغاثة بغير الله والذبح لغير الله، هذه كلها شرك، هذه كلها لله تبارك وتعالى، لا يجوز لأحد أن يصرف شيئا منها لغير الله. فينبغي للمسلم أن يحافظ على عقيدته وعلى دينه. فرسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه الله بالحق، وهو آخر الأنبياء، بعثه رحمة للبشرية كلها، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ليس بعده نبي وليس بعد كتابه كتاب. وتذكرون القصة لما زار يعني أبو بكر وعمر تلك المرأة الصالحة وبكت بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام، فقالوا لها: لا تعلمين أن ما عند الله خير لرسوله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: بلى أعلم ذلك، ولكن أبكي لأن الوحي انقطع. الوحي من السماء انقطع، ما في عد وحي ينزل من السماء، ما فيه إلا الموجود. وبحمد الله الموجود لو الناس يتبعون الحق فيه يكفيهم. فالله عز وجل أكمل دينه، لم يقبض الرسول عليه الصلاة والسلام إلا وقد كمل الدين. الله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ففي الحج، حجة الوداع، الرسول عليه الصلاة والسلام يبين للناس ما هو لله وما هو للخلق. وعند ذلك حينما يقول لهم بذلك الكلام هم يقتنعون ويعرفون ذلك، ويرفع إصبعه للسماء وينكتها على الناس ويقول: اللهم اشهد، اللهم اشهد. فالرسول بلغ البلاغ المبين. فيجب علينا أن نتبع ما في كتاب الله. ومن فضل الله على عباده أنه تكفل بحفظ هذا الكتاب، يعني الكتب السابقة، التوراة والإنجيل وجميع الكتب التي نزلت على الأنبياء السابقين، الله عز وجل لم يتكفل بحفظها، لأنه سيأتي نبي بعد ذلك. وأما الرسول عليه الصلاة والسلام فهو خير آخر الأنبياء، ليس بعده نبي. فتكفل بحفظ القرآن: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ما في أحد يستطيع يغير حرفا واحدا من كتاب الله الذي بين أيدينا. لو عمل إنسان تغيير شيء من ذلك كل العالم يقومون عليه. والله عز وجل يستر القرآن ويستر حفظه الأطفال الصغار، الطفل عمره 10 سنوات يحفظ كتاب الله عز وجل، وهذا كله من تسهيل الله تبارك وتعالى. فما على المسلم إلا أن يتبع ما بين يديه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا إذا صار خلاف المرجع موجود، وما اختلفتم فيه من شيء فردوه إلى الله ورسوله إن كنتم تؤمنون بالله. فحينما يختلف بعض الناس مع بعض المرجع موجود، ولا سيما عند أهل السنة والجماعة، فيرجعون إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما وجدوه فيهما يعملون به. نسمع الآن المواصلة في المقدمة هذه القيمة، وإن شاء الله نستفيد من هذا الكتاب. وأنا أحث الطلاب على أن يحفظوا هذه المنظومة الممتازة، أولا قصيرة وصغيرة وسهلة وميسرة، ودائما الأبيات تحتفظ للطالب ولا سيما طلاب العلم، فينبغي لكم أن تحفظوها وتستفيدوا منها إن شاء الله، ستكون بعد فترة تعلمون الناس. تفضل يا أخي. صلى الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام السفاريني رحمه الله تعالى في منظومته: دلت على وجوده الحوادث سبحانه فهو الحكيم الوارث. قال الشارح حفظه الله تعالى: لما قال في البيت الأول موجود ذكر الدليل على وجوده، وهو هذه الحوادث التي تحدث بعد أن لم تكن. المخلوقات ليست قديمة الأعيان، كلها محدثة، كلها موجودة بعد أن لم تكن. فمن الذي أوجدها ومن الذي أحدثها؟ إنه الله سبحانه وتعالى. فكل موجود لا بد له من موجد، وكل مخلوق لا بد له من خالق، وكل محدث لا بد له من محدث. هذا دليل عقلي وبرهان عقلي لا يماري فيه أحد. وليس الدليل على وجوده مجرد الحوادث وحدها، لكن هذه من جملة الأدلة. وإلا فإن البراهين على وجوده سبحانه وتعالى وعلى ربوبيته كثيرة، براهين عقلية ونقلية، لكن من جملة هذه البراهين وجود هذه المخلوقات، فإنها تدل على أن لها موجدا وخالقا ومدبرا، وهو الله سبحانه وتعالى. قوله رحمه الله تعالى سبحانه، هذا تنزيه له. التسبيح معناه التنزيه، فسبحانه معناه تنزيها له من النقائص والعيوب. قوله رحمه الله تعالى فهو الحكيم، من أسمائه الحكيم ومن صفاته الحكمة، لأن كل اسم من أسماء الله يدل على صفة من صفاته. فالحكيم من أسماء الله عز وجل يتضمن الحكمة، والحكمة وضع الشيء في موضعه، فهو الحكيم الذي يضع الشيء في موضعه. والحكيم بمعنى المتقن للأشياء. قال جل وعلا: ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. تجد هذه الأشياء محكمة متقنة، كل شيء في موضعه، هذا يدل على حكمة الله جل وعلا. قوله رحمه الله تعالى الوارث، يعني الباقي بعد فناء المخلوقين. والوارث الذي تؤول إليه الأملاك بعد فناء الملاك. قال جل وعلا: إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. فمن أسمائه الوارث، أي الباقي بعد المخلوقات، والذي تؤول إليه الأملاك بعد فناء الملاك. وليس الوارث الذي يتملك الأشياء بعد أصحابها مثل المواريث والفرائض، لكن الوارث معناه الباقي والذي تؤول إليه الأملاك، لأنه المالك. قال جل وعلا: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. فهو المالك الذي يبقى ملكه ولا يبيد، بخلاف المخلوقين فإنهم يملكون ولكن ملكهم مؤقت في هذه الدنيا، وفي الآخرة يكون الملك لله جل وعلا. ليس في الآخرة ملوك، مالك الملك واحد هو الله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. يعني هذه الأدلة يعني العاقل يكتفي بها ويعلم أن الله عز وجل موجود، لأن ما في أحد أوجد نفسه ولا أوجد ابنه ولا أوجد ماله، وإنما هذه كلها من فضل الله تبارك وتعالى على عباده، فهو الذي أوجدها. وهذا الكلام الذي يشير إليه للرد على الطبائعيين الذين يقولون الطبيعة، الطبيعة ما هي الطبيعة؟ الطبيعة تخلق شيء؟ هذا لا يمكن، وإنما الذي يخلق هو الله عز وجل. والأسئلة في القرآن كثيرة: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. ما في واحد يقول خلقت نفسي ولا خلقت ابني أبدا، كل واحد يعترف بأن الخالق هو الله عز وجل. أنت رأيت الله؟ ما رأيناه، ولكن هذه الموجودات كلها تدل على وجوده سبحانه وتعالى، فهو المالك لكل شيء. فينبغي للمسلمين أن يتركوا كلام الطبائعيين وأمثالهم الذين يلحدون في دين الله تبارك وتعالى ويريدون أن يضلوا الناس عن طريق الهدى. نعم. صلى إليكم. قال النظم رحمه الله تعالى: ثم الصلاة والسلام سرمدا على النبي المصطفى كنز الهدى. قال حفظه الله تعالى: لما فرغ من حمد الله والثناء عليه صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من الله ومن الملائكة ومن المخلوقين. قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أفضل الخلق، والله تبارك وتعالى صلى عليه وأمر المؤمنين بالصلاة عليه. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فكل ما صليت على رسول الله صلى الله عليه وسلم تكسب، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أن الصلاة عليه مرة واحدة الله يصلي عليك بها عشرا، يعني 10%، كما يقول الآن في البنوك 10%. فأنت تكثر من الصلاة والسلام على رسول الله. الصلاة والسلام على رسول الله علمنا الله عز وجل في كتابه، وعلمنا رسوله صلى الله عليه وسلم كيف نصلي عليه. أما ما يعمله بعض المتصوفة وهذا الهذيان الذي يعملونه وزي النباح زي الكلاب هو إلى آخره، هذا ليس ذكر لله تبارك وتعالى. الذكر لله وما جاء في كتابه وما جاء في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل يثني على رسوله صلى الله عليه وسلم، والملائكة يستغفرون له وللمؤمنين جميعا، والمؤمنون كذلك يدعون للنبي عليه الصلاة والسلام، والله عز وجل يعوضهم عن هذا الدعاء بالخير الكثير. تفضل. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: قول الله جل وعلا: إن الله وملائكته، الله جل وعلا يصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم، والملائكة تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وأمر الخلق أن يصلوا ويسلموا على نبيهم صلى الله عليه وسلم. والصلاة من الله ثناؤه على عبده ورسوله عليه الصلاة والسلام، ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. والصلاة من الملائكة هي الاستغفار يستغفرون له. والصلاة من الخلق هي الدعاء يدعون له صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الذي أخرجهم الله به من الظلمات إلى النور، وهو الذي هداهم الله به إلى الحق، فهم يدعون له صلى الله عليه وسلم. فالصلاة من الله الثناء، والصلاة من الملائكة الاستغفار، ومن الآدميين الدعاء، ومنه الصلاة على الجنازة يعني الدعاء لها. قال جل وعلا: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، أي يدعو لهم. فالصلاة من المخلوق دعاء، فمشروع لنا أن نصلي ونسلم عليه صلى الله عليه وسلم، كما قال جل وعلا: صلوا عليه وسلموا تسليما. فتقول: اللهم صل وسلم على محمد، هذا هو المطلوب. اللهم صل وسلم على محمد. أما الأخبار الأخرى التي يقولها المتصوف وأمثالهم هذه ليست ذكر وليست صلاة. نعم تفضل. صلى الله عليكم. قال حفظ الله تعالى: قوله رحمه الله تعالى: والسلام، معناه السلامة من الآفات والمحاذير. فمعنى سلامنا عليه أن ندعو الله أن يسلمه من كل مكروه ومن كل محذور، فهذا معنى السلام. وكذلك السلام بمعنى التحية. ومن حقوقه صلى الله عليه وسلم على الأمة أن يصلوا ويسلموا عليه عند ذكره عليه الصلاة والسلام. يعني حينما يذكر الرسول عليه الصلاة والسلام يجب على كل مسلم أن يصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. قال حفظه الله تعالى: ويصلوا ويسلموا عليه في الخطب، ويصلوا ويسلموا عليه في الصلاة في التشهد الأخير، فيقولون: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير ركن من أركان الصلاة. وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم الأمة كيف تصلي عليه في الصلاة، فقال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أي رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يترك شيئا تحتاج إليه البشرية إلا علمها إياه، هذه الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام كما سمعتم. نعم تفضل. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: فلا بد أن تأتي بهذا اللفظ الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم أمته في الصلاة، وأما في غير الصلاة فيكفي أن تقول صلى الله عليه وسلم، امتثالا لقوله تعالى: صلوا عليه وسلموا تسليما. والفائدة من صلاتك وتسليمك على الرسول صلى الله عليه وسلم ترجع إليك. قال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرا. نعم. هذا الحديث أخرجه البخاري. نعم. قال حفظه الله تعالى: فالفائدة راجعة إليك، فلا تحرم نفسك من ذلك. فهذا من حقوقه صلى الله عليه وسلم علينا، والإكثار من الصلاة عليه فيه الثواب الجزيل، حيث قال: من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرا، أي في أي مكان. فلا يشترط أن تذهب إلى القبر وتصلي وتسلم عليه هناك، بل صل وسلم عليه في أي مكان. قال عليه الصلاة والسلام: صلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني. يعني تفضل. تصلي وتسلم عليه في أي مكان. يعني هذا الدين يسر وسهل، لو أن الصلاة لا تبلغ الرسول إلا لمن وقف على قبره، فهل المسلمون الآن يستطيعون يجون حتى يصلوا ويسلموا عليه؟ هذا لا يمكن. إذن هذا الدين سهل وميسر. الرسول يقول: صلوا علي فإن صلاتكم تبلغون حيث كنتم، في أي مكان كنت. الآن عندنا ناس معتمرين جايين من المغرب، من المشرق، من الشمال، من الجنوب، لما يأتون الجماعة الذين يودعونهم يقولون لهم: صلوا أو بلغوا سلامنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا المرسل معه قد ينسى، قد يموت، وأنت عندك ملائكة الله عز وجل كلفهم بأن يبلغوا رسول الله صلى الله عليه وسلم سلامك، فما عليك إلا أن تصلي وتسلم عليه وأنت في مكانك. وهكذا هذا الدين أشياء كثيرة جدا لا يستطيع الإنسان أن يأتي بنفسه إلى المكان الذي يريده، وإنما هو في مكانه، والله عز وجل كلف ملائكة سياحين يسمعون السلام من أي إنسان يبلغونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: وقول الناظم سرمدا يعني دائما وأبدا، أي صلاة وسلاما دائمين لا ينقطعان. نعم. قوله رحمه الله تعالى: على النبي المصطفى، النبي يهمز ولا يهمز، فمن جعله مأخوذا من النبأ وهو الخبر همزه فقال النبي، لأنه ينبئ الناس عن الله سبحانه وتعالى، فهو نبي بالهمزة بمعنى مخبر. ويجوز أن يكون النبي من النبوة وهو الارتفاع لرفعة شأنه صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا يكون بدون همزة النبي بالياء، على أنه من النبوة وهي الارتفاع لرفعة شأنه ومنزلته، وقد قرئ بالهمزة وبدونه وهما قراءتان سبعيتان. والنبي هو رجل حر أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، فإن أمر بتبليغه فهو رسول. هذا فرق ما بين النبي والرسول. قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، فدل على وجود فرق بين النبي والرسول، لأنه عطف النبي على الرسول والعطف للمغايرة. فالرسول يوحى إليه أو يبعث بشريعة مستقلة، كشريعة التوراة لموسى عليه السلام، وشريعة الإنجيل لعيسى عليه السلام، وشريعة الإسلام لمحمد صلى الله عليه وسلم. أما النبي فهو يبعث بشرع من قبله، ولا يبعث بشريعة مستقلة، وقد يوحى إليه وحي خاص في قضية معينة، لكن هو تابع لمن قبله من الرسل، مثل أنبياء بني إسرائيل فإنهم تابعون لموسى عليه السلام، وأمروا باتباع التوراة، ولم ينزل عليهم كتب، بل كتابهم هو التوراة المنزلة على رسول الله وكلمه موسى عليه الصلاة والسلام. رسول الله موسى عليه السلام الله اصطفاه وكلمه، يعني حينما قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا مغشيا عليه، ولما أفاق قال سبحانك تبت إليك، يعني لا أسألك شيء لا يمكن لي أن أسأل عنه. الله عز وجل قال له يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين، يعني قد أنعمت عليك وتفضلت عليك بالرسالة بحيث أرسلتك إلى قومك، وبالكلام لأنه كلمه، ولهذا يسمى الكليم. فموسى عليه السلام هو كليم الله، وشريعته للبني إسرائيل، وبنو إسرائيل الذين جاءوا من بعده لم ينزل عليهم كتاب، ومنما كتابهم هذا الكتاب الذي أنزل على موسى عليه السلام. لكن هذا الكتاب بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم نسخ، أي كل الرسالات السابقة على بعثة محمد صلى الله عليه وسلم نسخت، الصحيح منسوخ والمحرف محرف، لأن بنو إسرائيل حرفوا في كتاب الله الذي أنزل عليهم، وعملوا الأشياء الكثيرة المعروفة، ويعرفون أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو النبي الذي بعثه الله عز وجل بهذا الكتاب الذي تكفل بحفظه. فينبغي للمسلم أن يعلم على أن أنبياء بني إسرائيل كلهم كانوا يحكمون بشريعة موسى عليه السلام، ولم تنزل عليهم كتب، وإنما كما ذكر المؤلف قد يوحى إليهم في بعض الأشياء، لكن كتاب مستقل لم ينزل عليهم كتاب، وإنما كتابهم التوراة. ولكن كما قلنا هذه الكتب السابقة كلها الصحيح منها الباقي على ما هو عليه منسوخ، والمحرف محرف. والله عز وجل يقول في كتابه ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، يعني بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام ليس هناك دين على وجه الأرض إلا الإسلام. حينما نسمع نقول يعني اليهودية والنصرانية وعندهم كذا وعندهم كذا، هذه كلها فيما سبقت، أما في الوقت الحاضر ما في دين صحيح لا نصراني ولا غيره. فينبغي على المسلمين أن يعتقدوا الاعتقاد الصحيح، لأن الله عز وجل قال في كتابه ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، هذا هو الدين الوحيد الذي ينبغي تبليغه للعالم جميعا، وقد عمل الصحابة رضوان الله عليهم بتبليغ هذا الدين إلى الشرق والغرب، وانتشر في تلك الفترة القصيرة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كما تعرفون هاجر من مكة هو وأبو بكر. الأنصار الأوس والخزرج كانوا في هذه المدينة، وكان اليهود من سكان هذه المدينة، وكانوا يتوعدون الأوس والخزرج بأنه سيبعث نبي وسنقتلكم معه قتل عاد وإرم، يعني يريدون أن يبيدونهم. فلما بعث الرسول عليه الصلاة والسلام من العرب تغير وضعهم. فينبغي للمسلم أن يعلم على أن الله عز وجل يختار الرسل، وليس الأمر يعني إلى الناس، بأن الإنسان قد يعبد الله قد يعمل الأعمال الصالحة ويريد نبي، ما يمكن أن يكون كذلك، وإنما النبوة هي من الله تبارك وتعالى والاختيار من الله عز وجل. نعم. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: فهذا فرق ما بين الرسول والنبي، فبين النبي والرسول عموم وخصوص. يقولون: كل رسول فهو نبي، وليس كل نبي رسولا، بينهما عموم وخصوص. قوله رحمه الله تعالى: المصطفى، يعني المختار والمستخلص، مأخوذ من الصفوة، لأن الله اختاره من معدن طيب من أشرف المعادن من بني هاشم. وفي الحديث الصحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. هكذا اصطفاء الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث الذي تسمعون هو في صحيح مسلم، وكل الطلاب يعلمون، يعني طلاب العلم عموما يعلمون على أن أصح الكتب بعد كتاب الله صحيح البخاري وصحيح مسلم. فإذا قيل للإنسان الحديث رواه مسلم ما يسأل عنه يقول هل هو صحيح أو غير صحيح، إذا قال رواه البخاري ما يقول هو صحيح أو غير صحيح، لأنهم اشترطوا أن لا ينزل في كتبهم هذه ولا يثبت في كتبهم إلا الأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث الذي سمعتم، وفي الحديث الصحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، كنانة موجودين، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. فالرسول عليه الصلاة والسلام هو الصفوة والمختار من الله تبارك وتعالى. نعم تفضل. فهو صلى الله عليكم. قال حفظ الله تعالى: فهو صفوة الصفوة. ومعنى اصطفاء كنانة وقريش وبني هاشم هو أن الله أعطاهم الهمم العالية والصفات الفاضلة بين الناس كالكرم والشجاعة ونحو ذلك، وليس المراد الاصطفاء بالدين. وأما اصطفاؤه صلى الله عليه وسلم فبكل وجه من وجوه الاصطفاء، فهو المصطفى المختار، وهو خير البشر. قال تعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، أي يختار. فالرسالة اصطفاء من الله عز وجل، وهو الذي يختار لها من يصلح لها، وهو أعلم سبحانه بمن يصلح، الله أعلم حيث يجعل رسالته. فليست النبوة اكتسابا يكتسبه الإنسان بتعبد وتعلم، إنما هي اختيار من الله سبحانه وتعالى. ولهذا لما قالوا: لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، قال الله جل وعلا: الله أعلم حيث يجعل رسالته. يقولون: نحن مثلك، نحن بشر وهو بشر، فلماذا يكون هو رسولا ونحن لا نكون رسلا؟ وهذا من المغالطة والاعتراض على الله سبحانه وتعالى. ولم يكن عليه الصلاة والسلام يعلم أنه سيكون رسولا ولا نبيا، ولم يكن يعلم ولا تطلع إليه عليه الصلاة والسلام. قال جل وعلا: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان حتى اختاره الله عز وجل. يعني الأنبياء أو الرسل الله عز وجل اختارهم، لأنه أعلم بما يصلح لعباده، فهو الذي اختارهم. حينما اعترضوا هذا الاعتراض على الله عز وجل، يعني هو بشر ونحن بشر، كيف هو يكون رسول ونحن ليس برسول؟ الله عز وجل رد عليهم: الله أعلم حيث يجعل رسالته. فالله لا يعطي الرسالة إلا لمن يستحقه ولمن يقوم بها، وهذا من فضل الله عز وجل على رسوله وعلى الأنبياء جميعا الذين اختارهم وأرسلهم إلى قومهم. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: وقول الناظم كنز الهدى. الكنز في الأصل هو الشيء الثمين المدفون في الأرض، فهو كنز. وليس المقصود هنا الذهب والفضة، وإنما هو كنز الهدى، والهدى أعز شيء، أعز من الذهب والفضة، أعز من كل شيء. والهدى هو الدلالة والإرشاد والبيان، لأنه صلى الله عليه وسلم يهدي بمعنى يبين ويرشد، لأن الهداية على قسمين: هداية بيان وإرشاد، وهداية توفيق وإلهام. يعني الهداية كما سمعنا تنقسم إلى قسمين: هداية بيان وإرشاد، وهداية توفيق وإلهام. الهداية التي هي هداية البيان والإرشاد يملكها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويملكها الدعاة بعده، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يرشد ويبين ويقول للناس هذا الخير وهذا الشر، اتركوا هذا واعملوا هذا. لكن هداية التوفيق هذه لله وحده. الرسول عليه الصلاة والسلام لم يستطع أن يهدي عمه أبا طالب، كان يدعوه إلى آخر لحظة من حياته، والله عز وجل أنزل قوله تبارك وتعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فالهداية المنفية هي هداية التوفيق، فهذه هداية التوفيق لله تبارك وتعالى. وأما هداية البيان والإرشاد فهذه للرسل جميعا ولأتباعهم جميعا الذين يدعون الناس، يدلونهم على الخير ويرشدونهم إليه. أما هداية التوفيق فهي خاصة بالله تبارك وتعالى، يهدي من يشاء. نعم. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: فهداية البيان والإرشاد هذه يملكها الرسول صلى الله عليه وسلم. قال جل وعلا: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وأما هداية التوفيق والإلهام والقبول فإنها بيد الله. قال جل وعلا: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. نفى عنه الهداية بينما أثبتها له في آية أخرى. فنقول: يوجد فرق بين الهدايتين. الهداية المثبتة للرسول صلى الله عليه وسلم هي هداية الدلالة والإرشاد، وأما الهداية المنفية عن الرسول صلى الله عليه وسلم قوله جل وعلا: إنك لا تهدي من أحببت، فهي هداية التوفيق والقبول، لأن هداية القلب بيد الله سبحانه وتعالى. ومعنى قوله كنز الهدى أي معدن الهدى هو عليه الصلاة والسلام، فمصدر الهدى كله من رسالته صلى الله عليه وسلم، فيها الهداية للبشر. فمن ابتغى الهدى من غير رسالة محمد صلى الله عليه وسلم فهو ضال، وذلك بعد بعثته صلى الله عليه وسلم، ليس هناك هداية إلا باتباع رسالته صلى الله عليه وسلم. فمن زعم أنه يهتدي ولا يحتاج إلى الرسول صلى الله عليه وسلم كما يقول غلاة الصوفية، فهذا ضلال مبين وكفر وردة عن دين الإسلام. لا هداية إلا بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. أما الذي يقول: أنا أستغني عن الرسول صلى الله عليه وسلم وأنا أعرف الحق ولست بحاجة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا كافر بالله عز وجل. قال الناظم رحمه الله تعالى: وآله وصحبه الأبرار معادن التقوى مع الأسرار. قال حفظه الله تعالى: قوله رحمه الله وآله وصحبه، الآل أصله الأهل، سهلت الهمزة وصارت آل. وآل الرسول صلى الله عليه وسلم يراد بهم قرابته عليه الصلاة والسلام، ويراد بهم أتباعه. والمراد هنا أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، سواء كانوا من قرابته أو من غيرهم يقال لهم آل الرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. آل فرعون يعني أتباع فرعون، فالآل يطلق على الأتباع ويطلق على القرابة. ففي باب الزكاة يراد بآل محمد صلى الله عليه وسلم قرابته الذين لا تحل لهم الزكاة. قال عليه الصلاة والسلام: إنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، يعني قرابة محمد صلى الله عليه وسلم. أما في باب الدعاء والصلاة فالآل تعم أتباعه صلى الله عليه وسلم، ولهذا يقول الشاعر: آل النبي هم أتباع ملته من الأعاجم والسودان والعرب، لو لم يكن آله إلا قرابته صلى المصلي على الطاغي أبي لهبي. أبو لهب تعرفون من هو؟ يعني الآل يعني هو كما ذكر الآل هم الأتباع، أتباع الرسول عليه الصلاة والسلام. أما قرابته فهم الذين تحرم عليهم الزكاة، يعني آل محمد صلى الله عليه وسلم أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أن الزكاة لا تحل لهم، وإنما هي لمن جاء ذكرهم للفقراء إلى آخره، إنما صدقات الفقراء والمساكين إلى آخره. إذن آل محمد لا تصح ولا يجوز لهم أن يأكلوا الزكاة، والزكاة ليس المقصود بها الصدقة، الزكاة المقصود بها الزكاة على المال، المال الذي يبلغ نصاب وفيه زكاة، هذه الزكاة لا تحل لآل محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما يعطون من بيت المال، يعني الوالي يعطيهم ما يحتاجون إليه من بيت المال ولا يعطيهم من الزكاة. وأما الآل الأتباع فهذا كما سمعنا يقول لو كان الآل خاص بآل محمد فقط في الصلاة عليه كان أبو لهب، وتعرفون أبو لهب من هو؟ هو عم الرسول عليه الصلاة والسلام. إذن ينبغي أن نعلم ذلك، وأن الصلاة على الآل المقصود بهم الأتباع، أتباع محمد صلى الله عليه وسلم في الشرق والغرب، سواء من أهل بيته أو من غيرهم، سواء من قرابته أو من غيرهم، لكن قرابته لهم هذه الميزة، وهذا الذي أعطاهم الله عز وجل. نعم تفضل. صلى إليكم. قال حفظه الله تعالى: قوله رحمه الله تعالى: صحبه جمع صاحب، والمراد به الصحابي، والصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم بعد النبوة مؤمنا به ومات على ذلك ولو لم يره كالأعمى مثلا. فابن أم مكتوم رضي الله تعالى عنه أعمى لقيه ولم يره، فليس من شرط لقياه الرؤية، ولذلك لم يقولوا من رأى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المراد اللقاء ولو لم يره كالأعمى. هذا تعريف للصحابي، من هو الصحابي؟ يعني من لقي النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان أعمى مثل ابن أم مكتوم أو غيره. فينبغي أن نعلم على أن من لقي الرسول وآمن به ومات على الإيمان، أما لو ارتد ذهبت الصحبة، إذا ارتد بعد إيمانه برسول الله صلى الله عليه وسلم تذهب الصحبة ويذهب العمل كله. نعم تفضل. ثم إليكم. قال حفظه الله تعالى: من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به هذا شرط، أما من لقيه وهو غير مؤمن به فليس صحابيا، لأن المشركين لقوا النبي صلى الله عليه وسلم لكن لم يؤمنوا به فليسوا صحابة، بل عادوه وقاتلوه. يعني المشركون الذين رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلوه، والله عز وجل هدى من أراد من تلك الأمة إلى اتباع محمد صلى الله عليه وسلم. نعم صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، أي لو لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به لكنه ارتد ومات على الردة لا يكون صحابيا، فلا بد من هذه الشروط: أن يكون لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، يخرج بذلك من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم في وقته ولم يلقه كالنجاشي رحمه الله، فالنجاشي عاصر النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به لكنه لم يلقه، فليس صحابيا إنما هو تابعي. وكذلك يكون مع لقياه للنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، فلو لم يكن مؤمنا به لم يكن صحابيا كالمشركين والكفار. وكذلك لو لقيه مؤمنا به لكن ارتد عن دين الإسلام ومات على الردة فإنه لا يكون صحابيا، بل تبطل الصحبة بالردة كما تبطل الأعمال كلها بالردة. قال جل وعلا: لئن أشركت ليحبطن عملك. قوله رحمه الله تعالى: الأبرار. الأبرار جمع بر، والبر مأخوذ من البر، والبر كلمة جامعة لكل خصال الخير. والأبرار يعني المتصفين بالبر، لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم اتصفوا بالبر وهو جميع الأعمال الصالحة والخير. قوله رحمه الله: معادن التقوى. المعادن جمع معدن، وهو منبع الشيء وأصل الشيء، فالمعدن مأخوذ من العدن وهو الإقامة، يقال عدن عدن بالمكان إذا أقام به، فالمعدن هو الموضع الذي توجد فيه الأشياء النفيسة منها الذهب والفضة والحديد والرصاص والماء وغير ذلك. وجعل الله المعادن مقيمة في الأرض، فالصحابة معادن التقوى مع الأسرار، يعني معادن الخير ومنبع الخير، وهم أفضل هذه الأمة، وهم مستقر التقوى، وهم من أشد الناس اتقاء لله وطاعة له بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. ولا شك أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا أعمق الناس أسرارا وأبرهم قلوبا. يعني الصحابة رضوان الله عليهم اختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، والله لا يختار لنبيه إلا الأصحاب الذين فيهم الخير. فمن أصحابه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم من الصحابة جميعا. هؤلاء الصحابة جميعا الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر عن منزلتهم. نشأت بعض الفرق، وكما تعرفون جميعا ولا سيما طلاب العلم، أن فيه من يكفر أبو بكر. أبو بكر ثاني اثنين إذ هما في الغار إذا قل لصاحبي لا تحزن إن الله معنا. أبو بكر رضي الله عنه هل يجوز لأحد أن يحكم عليه بالكفر؟ فيه الرافضة يكفرونه ويكفرون الصحابة جميعا، لكن يبدأون بأبي بكر رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفيقه في تلك الهجرة. يعني كان في الغار المشركون يتابعون محمد صلى الله عليه وسلم يريدون قتله، ومعه أبو بكر، وأبو بكر كان في الطريق وهو ذهب إلى الغار إلى المدينة جاي، يعني كان يتقدم ويتأخر ومر على يمينه ومر على يساره. فلما سأله الرسول عن هذه الحركة لماذا يعمل، قال أذكر أن العدو خلفنا فأخشى عليك، أذكر أنه على اليمين فكذلك، أذكر أنه على اليسار فكذلك. يعني من حرصه رضي الله عنه وأرضاه على محافظة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا عمل أبو بكر. ثم سافر معه من المدينة من مكة إلى المدينة. هل هذا يستحق أن يقال عنه أنه كافر؟ هذا الرافضة يقولون أنه كافر، ويقولون عن بقية الصحابة أنهم كفار، كلهم كفروا وارتدوا. فينبغي للمسلمين أن يعلموا على أن هؤلاء الذين يدعون هذه الدعوة ويريدون الآن يريدون الحرمين كما يقولون، يريدون يطهرها ممن؟ يعني من الكفار حسب اعتقادهم. الذي يكفر أبو بكر وعمر وعثمان ما فيه شك أنه يكفر الآخرين. فينبغي للمسلم أن يعلم على أن هؤلاء لا دين عندهم، لأن الدين هو في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا منهجهم وهذه طريقتهم وهكذا يعملون. ولكن الله عز وجل يعني يسخر لدينه من يدفع عنه مثل هؤلاء وأمثالهم. نعم. أحسن الله إليكم. قال الناظم رحمه الله تعالى: وبعد فاعلم أن كل العلم كالفرع للتوحيد فاسمع نظمي. قال حفظه الله تعالى: لما فرغ الناظم رحمه الله تعالى من المقدمات المشتملة على حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه، دخل في الموضوع الذي من أجله نظم هذه الأرجوزة. يعني هو نظم هذه الأرجوزة لبيان العقيدة، لكن الطريقة المتبعة عند المسلمين جميعا يبدأ بالحمد لله تبارك وتعالى والثناء عليه، ثم الصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم، وكل ما سبق هو في هذا الموضوع. الآن يقول لك اسمع للكلام الذي أقوله عن هذه العقيدة. نعم. ثم إليكم. قال حفظه الله تعالى: فقال رحمه الله: وبعد. بعد هذه كلمة مقطوعة عن الإضافة، وأصلها بعد ذلك أي بعد ما تقدم، فحذف المضاف إليه، وبني المضاف على الضم من غير تنوين على لغة من ينتظر. قوله رحمه الله تعالى: فاعلم. كلمة فاعلم كلمة يؤتى بها للاهتمام بما سيلقى. قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. قال جل وعلا: اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. قال تعالى: فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. قال سبحانه: اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. فهذه الكلمة اعلم واعلموا يؤتى بها للتنبيه على أهمية ما سيقال. يعني هذه الآيات كما سمعتم هي تبين لنا الأهم يعني بعد هذا الكلام الذي يقوله: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين. وكذلك الآيات التي جاءت بعدها: اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم، فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين، اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. فهذه الكلمة كما سمعنا اعلم واعلموا يؤتى بها للتنبيه على أهمية ما سيقال، على أهمية ما سيأتي بعدها. نسمع الأذان الذي سيأتي بعد ذلك. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى قوله رحمه الله: أن كل العلم كالفرع للتوحيد. نعم، علم التوحيد هو الأصل وهو الأساس، وما بعده من العلم الشرعي فإنه مبني عليه وفرع عليه، فالتوحيد هو الأصل وغيره من العلوم الشرعية فرع عليه، والأصل ما يبنى عليه غيره. ولذلك جاء الركن الأول من أركان الإسلام: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. يعني الإسلام الركن الأول منه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. يعني الذين يشهدون لله بالوحدانية ولا يشهدون لرسوله برسالة لا يدخلون في الإسلام. يعني الآن مثلا النصارى واليهود ومن يعمل مثلا العمل هذا هم يعرفون أن الله عز وجل خالقهم، لكن شهادتهم لله لا تكفي إلا أن يشهدوا للرسول عليه الصلاة والسلام أنه رسول الله. يعني من شهد لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة فهذا هو المسلم، ومن شهد لله بالوحدانية ولم يشهد لرسوله بالرسالة فهو كافر. ولهذا نقول أن النصارى واليهود كفار، لأنهم لم يشهدوا للرسول عليه الصلاة والسلام بالرسالة ولم يؤمنوا به بل عادوه. فينبغي للمسلم أن يعلم ذلك، بأنه ليس هناك دين على وجه الأرض موجود في الوقت الحاضر يعني صحيح غير دين الإسلام. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: لأنه هو الأصل. وقال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. أول ما يذكر حقه تعالى وهو عبادته وحده لا شريك له. والتوحيد مأخوذ من وحد إذا جعل الشيء واحدا، ومعنى وحدت الله عبدته وحده وتركت عبادة ما سواه. ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم للمشركين: قولوا لا إله إلا الله، قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا. هذا كما تعرفون في سورة صاد، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام بعث في أمة مشركة يعبدون الأشجار والأحجار والجن وكل شيء يعبدونه من دون الله تبارك وتعالى، لكنهم لا ينكرون وجود الله عز وجل فيجعلون هذه الآلهة مع الله عز وجل. لما قال لهم الرسول عليه الصلاة والسلام: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قالوا: أجعل الآلهة كلها إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. فتعجبوا من ذلك، فهم لا ينكرون وجود الله عز وجل، ولكن هذه الأشياء التي يعبدونها مطلوب منها عندهم أن تتوسط لهم إلى الله عز وجل. يقولون: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هم يعرفونها أنها لا تخلق ولا ترزق ولا تحيي ولا تميت، لكن يتوسطون بها إلى الله عز وجل. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: فالتوحيد إيمان بالله وحده، والمراد به هنا إفراد الله جل وعلا بالعبادة، وهو ثلاثة أنواع. نسمع للثلاثة الأنواع التي ينبغي لطلاب العلم أن يعلموها للآخرين، وبحمد الله معروفة بالجملة، لكن في حاجة تدخل على الناس وهم لا يدركونها. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: النوع الأول توحيد الربوبية، وهو إفراد الله تعالى بأفعاله كخلق السماوات والأرض وتدبير الكون وسائر أفعاله سبحانه وتعالى، فإفراده بذلك يسمى توحيد الربوبية. يعني ما في خالق مع الله عز وجل، يعني هو الخالق لهذه الأشياء جميعا. فنحن نؤمن بذلك، بأنه لا خالق مع الله ولا مدبر مع الله، فالله عز وجل هو يدبر هذه الأمور، هو الذي يخلق هذه السماوات والأرض، هو الذي خلقنا ورزقنا، فيجب علينا أن نعبده وحده. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: النوع الثاني توحيد الألوهية، وهو إفراده تعالى بأفعال العباد التي شرعها لهم من أنواع القربات والطاعات، فيجب أن تصرف جميع أنواع العبادة له سبحانه خاصة له دون غيره، ولا يجعل منها شيء لغير الله عز وجل. جميع العبادة لله سبحانه، كما قال سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وقال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال جل وعلا: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، قال سبحانه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، قال جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. هذا توحيد الألوهية، إفراد الله تعالى بجميع أنواع العبادة التي شرعها، سواء كانت عبادة قولية أو فعلية أو كانت قلبية، لأن العبادات تكون على اللسان بالذكر والتسبيح والتهليل والدعاء وغير ذلك، وتكون بالقلب كالخوف والخشية والرغبة والرهبة، وتكون بالأفعال كالصلاة والصيام والحج والجهاد وصلة الأرحام وغير ذلك. هذه هي العبادة، هذه كلها عبادة لله تبارك وتعالى، فيجب أن تصرف لله تبارك وتعالى وحده. إفراد الله تعالى بجميع أنواع العبادة التي شرعها، سواء كانت عبادة قولية أو فعلية أو كانت قلبية، لأن العبادة تكون على اللسان بالذكر والتسبيح والتهليل والدعاء وغير ذلك. فأنت لا تسبح أحد ولا تذكر تهلل لأحد، وإنما تهليلك وتسبيحك كله لله تبارك وتعالى. وتكون بالقلب، العبادة تكون بالقلب كالخوف والخشية والرغبة والرهبة. فالخوف لا يكون إلا من الله، هو الذي يضرك وهو الذي ينفعك. والخشية لا تخشى إلا الله عز وجل، والرغبة والرهبة كذلك. فتكون هذه كلها لله تبارك وتعالى، لا تخشى أحدا ولا ترهب أحدا ولا تخاف من أحد. وتكون بالأفعال كالصلاة والصيام، يعني هذه الثلاثة الأنواع كلها بهذا الشكل، كالصلاة والصيام والحج والجهاد وصلة الأرحام، هذه كلها لله تبارك وتعالى، فينبغي للمسلم أن يخلصها. هل تصلي لغير الله؟ لا يمكن. هل تصوم لغير الله؟ هل تحج لغير الله؟ هل تجاهد لغير الله؟ هل تصل الأرحام من أجل أيش؟ من أجل أن الله عز وجل حتى يكرمك الله عز وجل ويجعلك من الصالحين، وهكذا. هذه الأعمال كلها عبادة، فينبغي للمسلم أن لا يصرف منها شيئا لغير الله تبارك وتعالى. والعبادة، صلى الله عليكم، قال حفظه الله تعالى: والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويتقرب به إلى الله من الأعمال والأقوال الظاهرة على اللسان والجوارح والباطنة في القلب، كلها لله سبحانه وتعالى. هذا هو توحيد الألوهية، يعني هذا التوحيد ينبغي أن لا يكون إلا لله تبارك وتعالى. فلا ندعو غير الله، ولا نستغيث بغير الله، ولا نذبح لغير الله، ولا نطلب من غير الله شيئا، وإنما نطلب كل شيء من الله تبارك وتعالى. نعم. صلى الله عليكم، قال حفظه الله تعالى: والثالث توحيد الأسماء والصفات، وذلك بأن يثبت له ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات، أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. هذا سيأتي ذكره عندما يتكلم عن أسماء والصفات، ويتكلم عن الجماعة الذين ألحدوا في هذا الباب وأدخلوا فيه ما ليس منه، وحرفوا أسماء الله عز وجل وصفاته بحجة لا قيمة لها. يعني حينما نتكلم عن القرآن وأنه كلام الله، وأن الله عز وجل يتكلم متى شاء وكيف شاء، يقول: لو أثبتنا لله صفة الكلام فقد شبهناه بخلقه. لماذا؟ لأنهم لم يعرفوا من الكلام إلا ما عرفه من الخلق. المخلوق عنده لسان وعنده شفتين، فيقول: لو أثبتنا لله تبارك وتعالى الكلام وقلنا أنه يتكلم، فمعنى ذلك أن شبهناه بخلقه، ومن شبه الله بخلقه فقد كفر. القاعدة صحيحة: من شبه الله بخلقه فقد كفر، لكن الله ليس كمثله شيء، وتعرفون قصة المرأة التي ظهر منها زوجها وجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تشكو حالها وضعفها، والرسول عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، يقول لها ليس لك عندي. حينما جاء الحرج عليها مسكينة ووصلت إلى تلك الحالة، الله عز وجل أنزل فرجها. قال في كتابه: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما، لأنهم الناس لا يعرفون السمع إلا في المخلوق، والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. ثم جاء بآية أخرى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. تقول عائشة أم المؤمنين، وهي من الفقهاء السبعة، عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها: وخيب الله من تكلم فيها بالكذب والافتراء، وقد برأها الله عز وجل من فوق سبع سماوات في كتابه تبارك وتعالى. تقول: سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، فقد كان يخفى علي بعض كلام المجادلة وسمعها الله من فوق سبع سماوات. تقول: أنا في الحجرة عند الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذه المرأة تجادل الرسول، بعض الكلام ما أسمعه، ولكن الله سمعها من فوق سبع سماوات. إذن سمع الله ليس كسمع المخلوق، سمع الله أثبت الله عز وجل لنفسه السمع، وليس سمعه كسمع المخلوق. فنحن لما نأتي باب الأسماء والصفات نثبت لله تبارك وتعالى كل ما أثبته لنفسه في كتابه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، وهكذا. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: هذه أنواع التوحيد الثلاثة كلها يجب إفراد الله وتوحيده بها سبحانه وتعالى، وهذه الأنواع الثلاثة مأخوذة بالاستقراء من الكتاب والسنة. لم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم أنواع التوحيد ثلاثة، ولا جاء في القرآن أن أنواع التوحيد ثلاثة، وإنما هي مأخوذة من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم بالاستقراء. فكل الآيات والأحاديث التي تتحدث عن أفعال الله جل وعلا تدل على توحيد الربوبية، وكل الآيات والأحاديث التي تتحدث عن العبادة وإفراد الله جل وعلا بها وعدم الإشراك به تدل على توحيد الألوهية، وكل الآيات والأحاديث التي تتحدث عن أسماء الله وصفاته وتنزيهه سبحانه عما لا يليق به تدل على توحيد الأسماء والصفات. هذا التقسيم مأخوذ من الكتاب والسنة من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وليس هو أمرا استراحيا أو أمرا مبتدعا كما يقوله أهل الابتداع، وإنما هو أمر مأخوذ من الكتاب والسنة بالاستقراء والتتبع. فالتوحيد هو الأصل، وما عداه من العبادات فإنه فرع عليه، فإذا صح الأصل صح الفرع، أما إذا فسد الأصل فلا فائدة من الفرع فإنه يفسد. قال تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فالشرك فساد للتوحيد ويحبط العمل ويفسد كل الأعمال، أعمال المشرك لا تقبل ولا فائدة فيها. قال جل وعلا: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قال جل وعلا: مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. قال جل وعلا: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. يعني شوف هذه الأمثال التي ذكرها الله عز وجل في كتابه عن أعمال المشركين: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ثم يقول: مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء. يعني الرماد لما يكون في الهواء ويأتي الهواء وتأتي العواصف هل تبقي منه شيء؟ كذلك أعمال المشركين الذين أشركوا بالله تبارك وتعالى ولم يخلصوا العبادة له سبحانه وتعالى. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. فينبغي للمسلم أن يعلم على أن الأعمال الصحيحة الثابتة هي ما جاءت في كتاب الله تبارك وتعالى وهي ما حث عليه الرسول عليه الصلاة والسلام وبينه للعباد، فينبغي لنا أن نتجنب هذه الأشياء التي قد تحبط الأعمال على المسلم وهو لا يشعر بذلك. نعم. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: دل على أن لهم أعمالا كثيرة، لكن لما كانوا يشركون بالله ولا يخلصون العبادة لله صارت أعمالهم هباء منثورا وسرابا ورمادا لا فائدة منه. هذا دليل على أن التوحيد هو الأصل، وأن ما عداه من أمور الدين فرع عليه. ولهذا كان الرسل عليهم الصلاة والسلام أول ما يبدأون في دعوة الأمم بالدعوة إلى التوحيد. وهكذا يجب على طلاب العلم حينما نأتي وندعو جماعتنا، نبدأ بالتوحيد، نبدأ بالعقيدة ونصححها، إذا صحت العقيدة بعد ذلك ننتقل للأعمال. نعم. قال جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. والنبي صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ بالتوحيد والنهي عن عبادة غير الله عز وجل، ثم بعد ذلك نزلت عليه الشرائع والأوامر والنواهي. ولما بعث معاذ رضي الله عنه إلى اليمن قال: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. هذا الحديث كما ترون من عنده كتاب أخرجه البخاري ومسلم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم حينما بعثه إلى اليمن هذه الوصية التي أوصاه بها، قالوا: تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا شهدوا لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة أصبحوا مسلمين. بعد ذلك تخبرهم بالصلاة التي افترضت عليهم في اليوم والليلة، إذا أطاعوا لذلك بعد ذلك تخبرهم بالزكاة، بحيث أنه يؤخذ من فقرائهم هذا المال المقدر ويعطى للفقراء. يعني بدأ بالعقيدة أولا، وبعد العقيدة يأتي إلى الأموال الأخرى التي يستفيد منها المسلمون. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: فلا يطالبهم بالصلاة والزكاة إلا بعد أن يعترفوا بتوحيد الله وبرسالة محمد صلى الله عليه وسلم. يعني إذا اعترفوا بتوحيد الله وبرسالة محمد صلى الله عليه وسلم هذا هو الإسلام، لأن الذي لم يعترف برسالة محمد لا يكون مسلما. نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والدرس إن شاء الله غدا إذا عافانا الله.